أخته أعزك في حجابك فاعلمي وامضي بعزم في الطريق الأقوام. لا تسمعي لدعاية مسمومة، لا تنصتي لربيب قلب مظلم. كالنخلة الشماء أنت رفيعة، بل كالثريا أنت بين الأنجوم. تتسامقين إلى العلا بعقيدات وضاءة بسنى البيان المحكم. أنت الشموخ بحاضر متطامن، تدعوك أمتك الرؤوم فأقدمي. أختاه أبواق الضلال كثيرات، في الغرب أو في شرقنا المستسلم. يدعون للتحرير دعوا فجاتا، وشعارهم لا بد أن تتقدمي. وشعارهم حتى ما أنت حبيسات في قبضات السربال لا تتظلمي. دعوا ورب البيت يجثم حولها، حقد دفين في فؤاد المجرم. دعوا يباركها الصليب وتنتشي طربا لها نفس الرعيل الأشآم. ويصوغ إخوان القرود بيانها، ويبارك البلهاء قول الأجذم. يشدو بها الإعلام في ساحاته، ويلوكها بلسان وغد معجم. عبر الصحافة ينفثون سمومهم، ويصفقون لقولة المتهجم. وظلالهم أضحت ضلالا بينا، صيغت بحقد ظاهر لم يكتم. يا بنت عائشة وبنت خديجة، يا من لأمتنا العظيمة تنتمي. قولي لهم كفوا العواء فإنني بعقيدتي أسمو برغم اللوام. عزي حجابي ما ارتضيت بغيره، عجبا لمن هزأوا بعز المسلم. أختاه قولي للاتي خدعت بهم وتشربت سفها زعاف الأرقام. ما كل ذي نصح يريد بنصحه خيرا ولو ألفى بكف المقسم. قولي لها خدعوك حين تظاهروا بعبارة معسولات وتبسم. وببهرج في الزيف يضرب جذره، وبدعوة التحرير ليتك تعلمي. في واحة الإسلام لست حبيسة، ما حال دين دون أن تتعلمي. بل أنت للأجيال مدرسة، فلا تهني لما قالوا ولا تستسلمي. قولي لها عودي فأنت مصونة بحجاب دينك يا أخية فافهمي. كل المنابع قد تكدر ماؤها، وتظل صافية منابع زمزمي.